ولهذا ذكر الله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وأعلاها، في مقام الإسراء العظيم، وفي مقام التحدي بنبوته صلوات الله وسلامه عليه، وفي مقام الدعوة، الدعوة إلى الله. في كل هذه المقامات الشريفة العالية ذكره بهذه الصفة العبودية، عبد الله. فعلم بهذا أن أشرف مقامات العبد وعلاها أن يكون عبدا لله محققا العبودية لله، العبودية التي روحها ولبها ومحركها الحب الذي في القلب، الحب الذي في القلب والتتيم الذي يكون فيه، فهذا هو المحرك، هو العبودية، وهو المحرك للعبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والطواعية والامتثال لأمر الله جل في علاه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.